شيخ نصان، شيخ نصان عن المقيم قوله إن من علامة ضعف الحديث قلة العمل وكثرة الأجر في الحديث يقول السوء. نعم، بس ليست قاعدة مفردة. يعني لا يجوز اتخاذها قاعدة مفردة، لكن هناك غالب الأحاديث التي لم تصح أسانيدها يصدق عليها قول ابن القيم هذا، لكن هناك أحاديث صحيحة، وإذا أخذ كلام ابن القيم المذكور على إطلاقه لزمنا ما لزم بعض المعاصرين من ضرب الحديث الصحيحة بمجرد الرأي. يعني مثلا قوله عليه السلام ثابت في الصحيحين، هذا بارد كثير. تعمل مجموعة من صاحبك استعاد أنا نحن وأكلناها فبلاش تروح الاستطاعة عاقل من طعب بغير وهي خلط بطلنا تبنى ليس لك سؤال صفر شيء صاحبك قال أكلناها صحيح تعلمناها تعلمناها هاي جزاك الله خير ولا تكلم تجنب المطر شو تسوي عندنا مثال. إذا أخذت كلمة القيمة على إطلاقها ضربنا بها أصح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك قوله في الصحيحين من قال في يوم مئة مرة سبحان الله وبحمده غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. شو رأيك؟ هذا عمل كثير ولا قليل؟ عمل قليل والأجر كبير. ماذا في أجر أعظم منه؟ نعم، غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وعلى ذلك فقس. لذلك النصيحة أن كلمة ابن القيم لا يجوز نشرها إلا بين الخاص، لأنها ستوضع في غير محلها. وابن القيم من دقة فقهه يتجرأ أن يقول كلاما لم يسبق إليه، وهو في الغالب يكون صحيحا. من ذلك مثلا أنه سئل وهو من هذا القبيل تماما، هل يمكن معرفة الحديث الصحيح من الضعيف بدون رجوع إلى الإسناد؟ الحقيقة رجوع إلى الإسناد هذه بل شيء، هذه مشكلة يعجز عنها كبار العلماء، لأن الطريق سهل. لكن شو جوابه؟ يا ترى جوابه سهل ولا صعب؟ قال نعم، يمكن معرفة الحديث الصحيح من الضعيف ممن جرى الحديث في عروقه مجرى الدم. من هذا الذي جرى الحديث في عروقه مجرى الدم؟ نوادر من العلماء قلة جدا جدا. إذا أي تبقى في أختاري في ناس طويل ولا يجب تعميمها لا نعيد سبب لركوب الناس عقولهم وأن يركبوا رؤوسهم ويصححوا ويضعفوا على كيف بدي ممكن لو يعني اضافي شغلة برضو مثل مسألة يا حميراء، فبقول برضو الشيخ ان كل احاديث ورد فيها بداية يا حميراء فهي كلها غير صحيحة. هذا كذلك ايش على اطلاقي وانا صحت وحديثا موجود موجود في ادب الزفاف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.